إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم زيارة لكوكب صغير. زيارة لكوكب صغير، مسرحية للكاتب الأمريكي غور فيدال. ترجمة الدكتور محمود أبو زيد. إخراج عبد العال ضوة. الفصل الأول. اللوحة الأولى. الوقت مساء، موعد إذاعة أحد البرامج التلفزيونية. تدور الأحداث في غرفة الجلوس بمنزل أحد كبار مذيع التلفزيون الأمريكي. وهكذا فإنه وفقا لتصريحات الجنرال باورز، وهو مصدر عليم ببواطن الأمور، فإن الشيء الطائر الذي أثار الكثير من الظن والشائعات والأقاويل غير المسؤولة ليس سوى ظاهرة من الظواهر الجوية التي اخترقت الغلاف الجوي، وليست أبدا كما اعتقد الكثيرون سلاحا سريا أو سفينة فضاء كما روجت لهذا بعض العناصر التي تفتقر إلى الوعي والإحساس بالمسؤولية. ولقد أكد لي الجنرال باورز أن من المشكوك فيه جدا أن تكون هناك حياة في الكواكب الأخرى، ناهيكم عن القدرة على بناء إحدى سفن الفضاء. كما صرح لي قائلا إنه إذا كان مقدرا أن يكون هناك أي سفر في الفضاء فسوف نكون نحن أول من يقوم بذلك. تلك أيها السيدات والسادة كانت كلماته بالحرف الواحد، وهي كلمات تضع ختاما لأسبوع آخر من الأخبار والأحداث. من روجر سبيلدينج بمسكني في سيلفر جلين بميريلاند، نبض الأمة الدافئ، تمنياتي بليلة سعيدة لأمنا أمريكا. عرض رائع يا مستر سبيلدينج. أشكرك. صحيح، عرض رائع وفي الوقت المطلوب بالضبط. أشكرك، أشكرك جدا. حلقة لطيفة يا عزيزي، لطيفة جدا. إلى اللقاء الأسبوع القادم يا مستر سبيلدينج. إلى اللقاء يا سيدي. إلى اللقاء، شكرا يا شباب، شكرا. ما رأيك في البرنامج يا إيلين؟ هل أعجبك؟ بالطبع يا دادي، أعجبني جدا. إذن قولي لي فيما كنت أتكلم. ها؟ يا دادي، غير معقول. لا شيء يحبط الإنسان أكثر من ألا تستمع ابنته من دون الملايين إلى ما يقول. ولكني أستمع دائما لأحاديثك يا دادي، أنت تعرف ذلك. وتعرف يا عزيزي أننا نحب برنامجك. لا أعرف ماذا كنا سنفعل بدونه. تموتون من الجوع. لا أعرف ما الذي أخر جون حتى الآن. ليس العمل بالتأكيد. يا دادي، أرجوك أن تكف عن هذا يا دادي، فأنت تعرف أن جون يكافح بشدة. هذا صحيح، وهو شاب لطيف جدا يا روجر، وأنا أحبه. بالطبع بالطبع، إنه يمتلك كل الفضائل ما عدا أكثرها خطورة وأهمية، فهو لا يعرف متى يجيء الوقت المناسب للاستئذان والانصراف، لأنه مشغول بفكره دائما ولا يريد الاندفاع في أي شيء، مشغول بالتفكير والتخطيط للبقاء في مزرعته التي سنعيش فيها بعدما نتزوج. كما يقولون ليس أقل عرفانا من سن الأفعى إلا أسنان الطفل الجاحد. هذا ليس صحيحا تماما يا دادي. أيا ما كان جمال الاقتباس، فأنا باستمرار إلى جانب العاطفة ورقة المشاعر. أوه، ألا تكفاني أبدا عن هذا العراك؟ إنه يسبب لي صداعا فظيعا. أنا لا أتعارك، وإنما أفكر فحسب بطريقة البسيطة مع الآنسة التي تريد أن تخبرنا بلطف عن عزمها وقرارها. يا دادي، وكأنك ستخبرني بعد ذلك بأن أتزوج من أجل المال فقط. وما الخطأ في هذا؟ ما الخطأ في الزواج من إنسان ثري؟ الخوف من ذلك كان يمنعني دائما. على أي حال، أمنيتي الوحيدة هي أن تتزوجي إنسانا مكافحا طموحا، رجلا يحفر علامته ويترك بصماته على وجه العالم، وليس ولدا يفكر ويخطط لأن يقضي بقية عمره في مزرعة يزرعها بالفول السوداني. بالجوز يا دادي، الجوز. هل تسمحين بألا تراجعيني وتصححي لي؟ لكن هذا صحيح يا دادي، إن جون يزرع أشجار الجوز. أنتم هنا؟ تعالوا بسرعة إلى الخارج، إنها قادمة، ومن المؤكد أنها ستهبط هنا. ما التي ستهبط هنا؟ سفينة الفضاء، انظروا. واضح أنك لم تسمع برنامجي. إن الشيء الطائر الذي تتحدث عنه ظاهرة جوية عادية وليست سفينة فضاء. تعالي أنت يا إيلين بسرعة. أوه يا إلهي، شيء ما يسقط. هل تظن يا روجر أنها سوف تصطدم بالمنزل؟ من الغرائب المذهلة أن شيئا بهذا الحجم الهائل إذا سقط فإن احتمال الاصطدام لا يتجاوز 1 في المليون. 1 في المليون أو غير ذلك، فالواضح أنها سترسو هنا وأنها تهبط ولا تسقط. كف عن هذا الهراء، فأنا واثق أنها ظاهرة جوية. ألا يجب أن ننزل إلى القبو؟ وحتى إن لم تكن ظاهرة جوية فلا شك في أنها خداع بصري ونوع من الهستيريا الجماعية. إنها سفينة فضاء فعلا يا دادي، أنا متأكدة من هذا. ولماذا لا يكون منطادا مما يستخدمونه في دراسة الأجواء؟ نعم، أنا متأكد من هذا. فبالأمس فقط قال الجنرال باورز، قال انظروا إنها تهبط. ها هي ترسع. سأتصل بالبوليس، بالجيش. هل ترون كيف تلمع؟ وكيف تقترب منا؟ حديقة زهوري، ربما كانت بالونا بالفعل. أبدا، إنها سفينة فضاء وترسو في الفناء الخلفي للمنزل. لكن ما الذي يجعلها تلمع هكذا؟ لا أعرف، ولكني سأذهب لأكتشف الأمر. لا تذهب يا حبيبي، أرجوك يا جون، أرجع يا جون. أين أنت يا زوجي؟ أين ذهب؟ يا إلهي، يا إلهي. لعنة، شيء مقرف. حديقة الزهور يا روجر، إنها طابت في حديقتي يا روجر. اتصلت بالجنرال باورز وسيأتي حالا. قال لي إنهم كانوا يراقبون هذا الشيء، ولكنهم لا يعرفون ما هو. لا يعرفون ما هو؟ تقصد أنها ليست تابعة لنا؟ يعتقدون أنها من الفضاء الخارجي. يا للكارثة، لقد نزل جون إليهم. دادي، أحضر بندقية أو أي سلاح، افعل شيئا أرجوك. ربما كان الأفضل أن نترك المنزل حتى يحضر الجيش. وهل سنترك جون؟ لا أستطيع. أنا أستطيع، ولكن لماذا يبدو هذا الشيء صغيرا هكذا ولا يختلف عن السيارة؟ أنا واثق أنها نوع من الظواهر الجوية. الظواهر والنيازك كلها تحترق من الحرارة يا دادي. ليكن، إنها إذن من النوع البارد. إنها تنفتح، الجانب كله ينفتح. جون، ارجع يا جون، ارجع. ها هو شخص ينزل منها. أشعر الآن بشيء من الراحة، فأنا واثقة من أننا لو طلبنا إليه إبعاد هذا الشيء من أجل خاطرنا فإنه سيفعل. اطلب منه هذا يا روجر، قل له أن هذا إذا كان من البشر أصلا. إن جون يصافحه. جون يا حبيبي تعالوا هنا، هو أحضر صديقك معك. أشعر بشيء غامض في الهيئة التي يبدو عليها هذا الكائن. هذا إذا كان إنسانا وليس مسخا أو وحشا. لماذا؟ إنه يبدو لطيفا في نظري. انظر يا زوجي، إنه قادم، إنه قادم. يبدو يا سادة أنني ارتكبت خطأ ما، أنا آسف، والأفضل أن أرجع وأن أطير من جديد. يا سيدي العزيز، لقد وصلت لتوك، تفضل بالدخول، تفضل. ولا أظنني بحاجة إلى أن أخبرك بمدى سرورنا يا مستر كريتو. اعذرني، يبدو أنني أرتدي ملابس غريبة بعض الشيء. غريبة؟ لماذا؟ في نظر من؟ في نظر البلد كلها والعصر. هي فعلا موضة قديمة بعض الشيء، ولكنها جميلة جدا في الحقيقة. أشكرك. كلمه الآن، كلمه كي يبعد هذا الشيء عن حديقة الزهور. تفضل تفضل تفضل تفضل، استرح استرح، فلا بد أنك متعب بعد رحلتك. نوعا ما. إنه أفضل، أروع بكثير مما كنت أتوقع. ما هو الأفضل والأروع؟ المنزل. أليس هذا هو المنزل أم أنه حجرة؟ هذا منزل في ولاية ماريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، في أواخر القرن العشرين. غريب جدا أن يكون هذا هو القرن العشرين. عفوا، سأخذ هذا الكرسي، لا بد أن أجلس لأستجمع نفسي. أنت لست أمريكيا أليس كذلك؟ يا له من خاطر لطيف. لا، لست أمريكيا. لابد إذن أن تكون إنجليزيا. لماذا لهجتي سيئة إلى هذا الحد؟ إطلاقا، بل هي جيدة جدا. إذن من أين أنت يا مستر كريتون؟ من مكان آخر. فوق الأرض طبعا. لا، ليس في هذا الكوكب. هل من المريخ؟ لا، يا عزيزتي، فالمريخ لا يوجد به أحد، على الأقل ليس هناك من أعرفه. ولكني متأكدة من أنك تمتحننا، وأن كل هذا من قبيل الدعابة الجريئة المثيرة. إطلاقا، فأنا بالفعل من مكان آخر. لا أعتقد أنك ستمانع في الظهور معي على شاشة التلفزيون. لا أظن أن السلطات هنا ستحب هذا، فالواضح أنهم قلقون. قلقون؟ ومن أدراك؟ بمقدوري التقاط الأشياء ومعرفتها. حسنا، على سبيل المثال، أعرف أنه في خلال دقائق معدودة ستحضر فرقة من الجيش لاستجوابي، وأعرف أنهم أيضا يتمزقون من الشك والارتياب. غريب، غريب جدا. لكنك لم تقل لنا لماذا حضرت إلى هنا. ببساطة، هي زيارة لكوكبكم الصغير، فقد عكفت على دراسته منذ سنوات، ولا أخفي أن سكانه هم هواياتي المفضلة، وخصوصا في هذه المرحلة من مراحل تطوركم. عفوا مستر كريتون، هل أنت أول شخص من كوكبكم يسافر في الفضاء على هذا النحو؟ أنا؟ لا، بالطبع، فكل شخص يسافر كما يريد إلى حيث يريد، إنما المسألة هي أنه لا يوجد من يريد زيارتكم. أنا لا أستطيع معرفة السبب، لا لكنها كانت أمنيتي دائما من خلال قراءاتي عنكم. أوه. الكوكب المسمى الأرض ينقسم إلى 5 قارات وعدد من الجزر الضخمة، وتغطي سطحه مساحات هائلة من الماء، وله قمر واحد، وحضارته بالكاد في طور البداية. طور البداية يا سيد العزيز، لقد كان عندنا. نعم يا عزيزي، ما زلتم في المراحل الأولية، وهي أكثر المراحل التي تستهويني وتثيرني، وأرجو ألا. حسن حسن، على أي حال نحن فخورون جدا. أعرف هذا، أعرف، وأعرف أيضا أن هذه واحدة من أبرز صفاتكم البدائية التي تعتزون وتفاخرون بها. لا أصدق أنني وصلت إلى هنا أخيرا. اللوحة الثانية. تسمع في الخارج أصوات بعض السيارات التابعة للحرس الوطني، وتقترب حتى تسمع بوضوح خطوات عسكرية لشخصين قادمين. حسن جدا يا جماعة، المكان كله محاصر تماما بالقوات المسلحة. أين المسخ؟ أنا يا عزيزي الجنرال، أنا المسخ. ما هذا الذي ترتديه؟ هو زي مبتكر لحفلة تنكرية؟ كنت أود أن أكون مرتديا ملابس العصر، ولكن يبدو أنني جئت متأخرا بحوالي 100 عام. ها؟ روجر، من هذا المهرج يا روجر؟ إنه مستر كريتون يا جنرال باورز. لقد وصل المستر كريتون في ذلك الشيء الموجود بالخارج، إنه من كوكب آخر. لا أعتقد هذا، لا أصدقه. لكنه صحيح، فقد شاهدناه وهو يخرج من الطبق الطائر. كابتن إد. نعم يا سيدي. انزل وعين هذه السفينة، لكن احترس ولا تلمس أي شيء، ولا تسمح أيضا لأي إنسان بالاقتراب منها. أمرك يا سيدي. إذن تقول حضرتك إنك من كوكب آخر؟ نعم، كوكبنا. بهدلتك أنيقة جدا، وإن كنت أفضل المصنوعة من المعدن، تلك التي اعتدتم على ارتدائها. هل تعرفها؟ هذه ذات الريش في أعلاها. كان هذا منذ 500 عام. أواثق أنت من أنك لست من سكان الأرض؟ نعم بالطبع. حسن، وإن كنت أنا أشك في هذا، على أي حال فلابد أن توضح لنا بضعة أمور. تحت أمرك. حسن جدا، من أي كوكب أنت إذن؟ كوكب لم تسمع أبدا عنه. أين هو؟ أين يقع؟ أشك أنكم تعرفون. أهو ضمن هذه المجموعة الشمسية؟ لا، مجموعة أخرى إذن، نظام آخر. نعم. اسمع أيها الغلام، أنا لا أحب هذه الألعاب، أريد أن أعرف من أين جئت. القانون يحتم هذا. قد يكون ممكنا شرح هذا لأحد الرياضيين، ولكني أخشى أن يكون هذا من رابع المستحيلات بالنسبة لك. نعم، ولو حتى بعد 500 عام، وبالطبع ستكون أنت قد مت، لأنكم جميعا يا معشر البشر تموتون، أليس كذلك؟ ماذا؟ ذبابة هشة مسكينة متداعية لا تعمر طويلا تحت الشمس، أما نحن فلا نموت. ولكنك ستموت بالتأكيد إذا اكتشفنا أنك جاسوس أو عميل لدولة معادية. أنا واثق من أنكم لن تكونوا بهذه القسوة. ماذا وجدت يا كابتن؟ لست متأكدا يا جنرال. إذن حاول أن تصف لنا هذا الشيء، ما شكله؟ إنها بيضاوية الشكل، بقطر طوله 14 قدما، ومصنوعة من معدن غير معروف لنا، شديد اللمعان، ولا يوجد أي شيء بداخلها. ما ماذا تعني بلا يوجد أي شيء بداخلها؟ نعم نعم يا سيدي، لا شيء فيها أبدا، لا آلات ولا أجهزة ولا طعام، لا شيء أبدا. ماذا فعلت بهم يا مستر كريتون بأدواتك وطاقمك؟ تقول بماذا؟ ليس معي شيء يا سيدي. كيف إذن تسافر بهذا الشيء؟ لا أعرف. لا تعرف؟ اسمع يا سيدي، يبدو أنك غير مقدر تماما لخطورة موقفك، ولهذا فمن الأفضل نصيحتي لك أن تبدي قدرا من التعاون. أم أنك تريدنا أن نصدق أنك سافرت إلى هنا من الفضاء الخارجي في آلة لا توجد بها أجهزة أو أدوات؟ حسن، الحقيقة أن هذه العربات منتشرة جدا عندنا، ولقد كنت أظن أنني سأستطيع في وقت ما أن أعرف النظرية التي تعمل بمقتضاها، إنما يبدو أنني نسيت كل شيء عن هذه المسألة. وعلى أي حال لا تنسى يا سيدي الجنرال أننا أقصد أنت وأنا لسنا مجرد آلات. روجر، هل تسمح لنا باستخدام غرفة مكتبي؟ أوه طبعا طبعا، لا مانع أبدا، تفضل يا جنرال تفضل. يبدو أن حديثا شائقا سوف يطول بيني وبين مستر كريتون. أما أنت يا كابتن إد فاتصل فورا برئيس الأركان. فورا يا جنرال فورا. اللوحة الثالثة. تدور الأحداث في داخل غرفة مكتب عامرة بالكتب والمؤلفات ومفروشة بفرش وثير. كرة أرضية ضخمة موضوعة فوق منضدة في أحد الأركان. بيلدينغ يفتح باب الغرفة. تفضل تفضل من هنا يا سادة. هذه هي إذن الكرة الأرضية كما تسمونها، أليس كذلك؟ أتمنى أن أكون أول من يحصل على القصة كلها يا جنرال باورز. لا توجد أي قصة، الأمر كله تحت الرقابة المشددة. طبعا أنا آسف جدا، لكن البيت كله موضوع تحت قانون الطوارئ العسكري. لا أعرف لماذا يخامرني الإحساس بأننا على وشك أن نقابل الكثير من المشكلات والمتاعب. على أي حال سأترككما وحدكما وأعود أنا إلى الباقي. أوه يا دادي، الحقيقة أنه رائع ومدهش. لا أعرف مدى الخسارة التي ألحقوها بحديقتي. من الصعب تصور أنه من الفضاء الخارجي فعلا، إنما كيف يطير بدون أجهزة أو أدوات أو أي شيء؟ لابد أنهم على درجة هائلة من التقدم العلمي. هل سيقضي الليلة هنا يا عزيزي؟ ماذا تقولين؟ أقول هل سيقضي الليلة هنا؟ أعتقد هذا. يستحسن إذن أن أعد غرفة النوم. إنه يبدو ظريفا في نظري وتعجبني سوالفه، تذكرني بسوالف جدي. أشعر بأن هذه القصة سوف تتسرب قبل أن أجري مقابلة معه، يراودني الشعور بهذا. لكن يا دادي، ما معنى أننا تحت قانون الطوارئ العسكرية؟ معناه أن علينا تنفيذ كل ما يقوله الجنرال باورز. انظري من النافذة وأنت تعرفين الحديقة مليئة بالجنود. كان علي أن ألقي نظرة على السفينة عندما كانت الفرصة سانحة لذلك. ربما اصطحبنا إلى القيام بنزهة فيها. تعنين نزهة في الفضاء مثل هذه القصص بين النجوم والكواكب والمجرات في السماء؟ هذا إذا لم يكن دجالا ومحتالا. يراودني الإحساس بأنه ليس كذلك. أظن من الأفضل أن أتصل بالبيت لأطمئنهم. معذرة يا سيدي، ممنوع أن تستخدم التليفون. بالتأكيد له أن يستخدم التليفون كما يشاء، إنه منزلي يا كابتن. هذا المنزل تحت التحفظ العسكري يا سيدي، حتى تنتهي هذه الأزمة تماما. نهى أوامر الجنرال باورز. أنا آسف يا سيدي. وكيف إذن أتصل ببيتنا لأخبرهم بمكاني؟ هذه المسألة لا يساعدك فيها إلا الجنرال نفسه، كما أنك ممنوع أيضا من مغادرة المنزل إلا بإذن. لا، أنتم لا تستطيعون أن تفعلوا هذا. بل فعلناه بالفعل يا سيدي. أمر مثير، مثيرا جدا. اللوحة الرابعة. نحن مرة ثانية في غرفة المكتب. جنرال باورز وكريتون يتحاوران. هل تريد إرباكي بكل هذا اللغو؟ لا أحاول ذلك مطلقا. أكثر من ساعتين ونحن نتكلم، وكل ما قلته لي إنك من كوكب آخر في نظام شمسي آخر. عفوا، في بعد آخر، أظن هذه هي الكلمة التي تستخدمها. ليكن في بعد آخر. تقول إنك جئت كسائح. لا، إلى حد ما، وإلا فماذا تظن؟ أنا الذي أسأل. عملي هو المحافظة على أمن هذا البلد وسلامته، وأنا متأكد أنه عمل ممتع ومثير. ولهذا كله أنا متأكد من أنك جاسوس أرسلك جنس آخر لتقوم بدراستنا تمهيدا لعملية غزو. لا أحد من قومي يطمع في غزوكم. وكيف لي أن أتأكد من صحة هذا؟ لا أعرف، ولذا أقترح أن تصدقني، كما لابد أيضا أن أحذرك، فأنا أستطيع معرفة ما يدور في داخلك. ما يدور في داخلي؟ نعم، ما يدور في عقلك. كأنك قارئ أفكار إذن. الحقيقة إنني لا أقرأها ولكني أسمعها. تسمع ما أفكر فيه؟ نعم، فأنت تظنني إما أن أكون مجنونا من سكان الأرض أو جاسوسا من عالم آخر. بالضبط، وكأنك خمنت أيضا ما الذي أفكر فيه هذه اللحظة بالذات. إنك تتخيل يا جنرال، تقوم برسم صورة ترى فيها 3 نجوم فضية، وأنك تضعها على كتفك بدلا من هاتين النجمتين اللتين تضعهما الآن. هذا صحيح، فقد كنت أفكر في ترقيتي. قل لي إذا كانت هناك أي مساعدة أقدمها لك للإسراع بهذه الترقية. الحقيقة يوجد، أخبرني فقط بسبب مجيئك إلى هنا. حسن، الحقيقة أننا لا نسافر كثيرا، تعودنا على ذلك، لأن كل شيء موجود، ولأننا نرى كل شيء على المونيتور وأجهزة الاستقبال والإرسال والرصد المتوافرة لدينا، والتي لا تجعل هناك حاجة إلى السفر والتنقل. ولكني على أي حال مغرم بالهوايات، وخصوصا السياحة والارتحال هنا وهناك. هل تسمح لي بتدوين بعض الملاحظات؟ هل أنت أول من يزورنا؟ لا طبعا، فقد بدأنا في زيارتكم منذ وقت أبعد بكثير من وجود أي شعب على سطح الكوكب. وعموما فقد كان من النادر جدا أن ينتبه أحد إلى هذه الرحلات، وأنا آسف إذ أقول إنني قد انزلقت إلى هذا المسار الذي جئت منه، فهي إذن زيارة مرتجلة ولم تكن متوقعة، فأنا أقصد أخشى أن أقول إنني مندفع بعض الشيء. سيدي، رئيس الأركان على التليفون، تفضل. هاتي. ألو، نعم يا سيدي، أنا باورز. نعم ها أنا ذا أتحدث معه. لا يا سيدي، لا أستطيع تحديد أسلوب القوة التي نتعامل بها معه. طبعا يا سيدي، بالتأكيد سوف أحتجزه هنا، وقد وضعت المنزل كله تحت الحكم العسكري. إنه منزل أحد أصدقائي، روجر سبيلدينغ، المعلق التلفزيوني. نعم، التلفزيون. ماذا؟ أوه لا لا لا لا، أنا متأكد من أنه لن ينطق بكلمة واحدة. من؟ أوه نعم نعم، أنا مدرك بالطبع لأهمية هذا وخطورته. نعم نعم، سوف أفعل هذا. للقاء يا سيدي، جود باي. رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يريد معرفة كل شيء عنك. هذا لطف كبير منه، وأنا أيضا أريد أن أعرف كل شيء عنه. إنما ليتك تسمح لي أولا بشيء من الراحة، خاصة وأن لغتكم ما زالت غير مألوفة لي، وعلي أن أتعلمها جيدا، وهذه مسألة صعبة بعض الشيء. وهل تتحدث كل لغاتنا؟ نعم كلها، وهي مسألة تساعدني فيها قدرتي على رؤية ما يجري في داخلكم. على ذكر ما يجري في الداخل، أريد أن أخبرك بأننا سوف نأخذ سفينتك إلى مكان آخر. أرجو ألا تفعلوا هذا. لكنها متطلبات أمن. في هذه الحالة فإن سلامتي تتطلب منكم أن تتركوها حيث هي وألا تقتربوا منها. هل أفهم من هذا أنك تخطط لمنعنا؟ مضطر لأن أفعل هذا. اسمع، سيدي سيدي الجنرال. ماذا يا كابتن؟ هناك شيء ما يحدث للسفينة، الأبواب كلها أغلقت، ويبدو أن شيئا ما أشبه بالحائط أو الجدار قد ارتفع من حولها. حائط؟ سيدي إنه جدار غير مرئي يا سيدي، ولا نستطيع الاقتراب منه. وأرجو ألا يحاول أحد ذلك. كيف؟ كيف فعلت هذا؟ لا أستطيع أن أشرح لك. والآن إذا لم يكن عندك مانع فقد يكون من اللائق أن نعود إلى الذين استضافونا في منزلهم. اسمعني يا كابتن، لا تجعله يغيب أبدا عن عينيك. عفوا، لا أقصد شيئا من التطفل، ولكن يستحيل أن أتركهم يلحقون أي ضرر بسفينة المسكينة. وماذا بيدك أن تفعل وأنت موجود هنا؟ لا تشغلي بالك، فلدي فكرة أو فكرتان. لا أصدق أنك حقيقة ملموسة. إذن نحن جميعا في قارب واحد. قارب؟ نعم نعم، ربما كان يجب أن أجيء منذ زمن طويل، لكني لم أستطع السفر إلا بالأمس فقط. تقول الأمس؟ هل تعني أن هذه الرحلة استغرقت الأمس فقط؟ بحساب أيامنا وليس بحساب أيامكم، فأنتم حتى الآن لا تدرون أشياء كثيرة عن الزمن. تقصد النسبية؟ لا لا لا لا، المسألة أكثر تعقيدا من هذا، ولن تعرفوا شيئا له قيمة عن الزمن حتى لا أستطيع التحديد بالضبط، ولكنها حوالي 2000 سنة. 2000 سنة؟ وماذا ترانا سنفعل حتى ذلك الحين؟ باختصار، تعيشون بنفس الأسلوب الذي تعيشون به الآن، وتمارسون نفس حياتكم البدائية المثيرة. ليس لديكم أي فكرة عن المتعة التي بين أيديكم. أرجو أن تبقى معنا أثناء إقامتك هنا. هذا لطف منك، وربما فعلت هذا وإن كنت أعرف أن وجود ضيف مقيم شيء يثير الضيق والضجر. أبدا أبدا، وسيكون دادي سعيدا جدا بهذا، ويستطيع أن يجري مقابلة معك على الفور. لم تقل لنا كيف تجري الأمور في الفضاء الخارجي. بطيئة وبليدة. كنت أعتقد أنها ممتعة ومثيرة. كفو، كنت أريد. لا لا يا جنرال، لن ينفع هذا، لن يجدي. ما هذا الذي لن ينفع؟ محاولة تفجير مجال القوة لسفينتي. لن يؤدي هذا إلا إلى الإطاحة بحديقة ميسيس بيلدينغ وتدميرها. لا لا أبدا أبدا، لو سمحتم لي. إذن تستطيع أن تخبرنا بما نفكر فيه كلنا؟ نعم، وإن كان هذا يشعرني بشيء من الدوار، لأن عقولكم تختلف تماما عن عقولنا التي نستطيع التحكم فيها، بينما أنتم يا لها من أشياء غريبة وشاذة، تلك التي تشغلكم وتفكرون فيها. يا للحرج، تعرف إذن كل شيء؟ كل من هذه الكلمة، كل إنها سبب من الأسباب التي جاءت بي إلى هنا، كي أمتع نفسي بالنظر في عقولكم البدائية المتخلفة، وبكل العواطف الفجة التي تتمسكون بها. ليس عندك أي فكرة عن مدى إثارتي التي تسببها العواطف البغيضة التي تضطرب في داخلكم. ولكني لم أشعر في يوم بشيء من الوضاعة أو الخسة. وأنا لا أفكر أبدا إلا في الزراعة. نعم نعم، هذا أفضل. دادي، هذا أفضل. لا لا لا، يجب أن تفكر مباشرة في إلين، أقصد تلك الأفكار الوردية الجميلة المدهشة. والآن أرجو أن تنصت لي يا جنرال باورز. أظنك تمديت كثيرا في تطبيقك ما تقول إنه قانون الطوارئ العسكرية. لسوء الحظ وإلى أن تصلني أوامر تضع نهاية لهذا الموضوع، فلابد أن أفعل كل ما أراه ضروريا ولازما. ممنوع الرد على المكالمات التليفونية، وممنوع أيضا الاتصال بالخارج. لا، هذا شيء لا يطاق، لا يحتمل. مستر سبيلدينغ، يا صديقي المسكين، سوف أذهب إذا أردت، وأعتقد أن هذا سوف يحل كل شيء، أليس كذلك؟ أنت لن تذهب إلى أي مكان قبل أن تصلني التعليمات. الحقيقة أنني أشك كثيرا فيما إذا كان باستطاعتك منعي. على كل، فأنا أترك القرار للمستر سبيلدينغ. هل أذهب يا سيدي؟ نعم. لا لا، أعذرني يا جنرال لتبقى، فنحن نريد أن نترك فيك انطباعا جيدا. وبالطبع تريد أن تكون أيضا أول صحفي يجري مقابلة معي، هذا حقك وأنا أعدك بهذا. حسنا حسنا، سأبقى بعض الوقت. شكرا لك. لا داعي للشكر. عفوا يا جنرال، هل لي أن أسأل ضيفنا بعض الأسئلة؟ اسأله يا روجر، اسأله، وأرجو أن يكون حظك معه أسعد من حظي. تقول إنك تقرأ أفكارنا، فهل يمكنك أيضا أن تعرف مخاوفنا؟ بالتأكيد. تعرف أننا خائفون من أن تكون مبعوثا لجنس عدواني؟ أنا أكدت للجنرال باورز أن قومي ليسوا عدوانيين، وربما باستثنائي أنا، فلا يوجد أي شخص يهمه هذا الكوكب في الوقت الحالي. هل يعني هذا أنكم قد تهتمون بنا في مرحلة لاحقة؟ معذرة مستر سبيلدينغ، فغير مسموح لي بمناقشة مستقبلكم. صحيح أن كل أصدقائي يعرفون مدى شغفي بالمجتمع البدائي، ولكن لا يوجد هناك أي حظر على الأذواق. كل ما في الأمر أنكم تشبعون هوايتي وأنني أحبكم. كأنك هنا لمجرد الفسحة والتعرف، نوع من الاختلاط بالأهالي. يا له من تعبير لطيف أيها الجنرال، هو ذاك بالضبط. فسوف أختلط بالأهالي والوطنيين. لكني ما زلت أعتقد أنك جئت إلى هنا بواسطة حضارة أخرى تخطط لغزونا. هذا هو اعتقادك في ضوء فرضيتكم البدائية التي تقول بأن كل الأغراب معتدون وغزاة بالضرورة. تنكر إذن أن قومك يقصدون خلق أي مشكلة لنا؟ أنكر بشدة وأنفيه تماما. فهل يسرهم إذن أن يقيموا علاقات معنا، علاقات تجارية مثلا؟ كانت هناك دائما علاقات واتصالات بكم، أما بالنسبة للتجارة فإننا في الحقيقة لا نتاجر، هذا شيء خاص، فقط بالمستوى الاجتماعي الذي وصلتم إليه والذي لا أنتقده، بل وربما اتفقت معكم في كثير مما تفعلونه. إذن فأنتم لا تسعون إلى السيطرة على الأرض؟ بالطبع. أظن أنك قلت من لحظة إن قومك لا يهتمون بنا. قومي؟ نعم، أما أنا فأهتم جدا. أنت؟ نعم أنا. أنت ترى أنني جئت لأتحمل المسؤولية. مسؤولية ماذا؟ الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا، بل مسؤولية العالم. العالم؟ ماذا تقول؟ وأنا على ثقة من أنكم ستكونون أكثر سعادة، وأن الأمر سيكون ممتعا، وأنكم ستعتادون هذا دون أن تشعروا بمرور الوقت. ما هذا الكلام؟ أنا لم أسمع في حياتي ما هو أكثر سخفا من هذا. كيف لإنسان واحد أن يكون مسؤولا عن العالم كله؟ انتظر وسوف ترى. اقبضوا عليه، اقبض عليه يا كابتن. أمرك يا جنرال. ماذا؟ ماذا؟ ماذا حدث؟ لا أستطيع الحركة. أشعر وكأنني جلل. كابتن إد، ما قلت لكم إنكم لا تستطيعون لمسي؟ هذا جانب من اللعبة. والآن إن لم يكن لديكم مانع فسوف أصعد إلى أعلى لأستريح بعض الوقت. نعم نعم نعم، سأريك الطريق. لا لا لا لا لا, لا عليك، فأنا أعرفه جيدا مستر سبيندينغ. وجبهتي لهذه الأفكار والذبذبات التي تضرب كالطبول. يا له من أمر ممتع. لا عفوا يا ميسيس سبيلدينغ، ليس الأمر حلما كما تظنين، وسوف أكون موجودا يا سيدتي العزيزة في الصباح عندما تستيقظون. طبتم مساء كلكم، طبتم مساء يا أطفال يا تعساء. الفصل الثاني. اللوحة الأولى. نحن الآن في صباح اليوم التالي. كريتون راقد فوق الفراش بكل ملابسه. إحدى القطط إلى جواره تموء من آن لآخر. يا للقطة المسكينة، طبعا أنت لطيفة وأنا أرثي لك ومتعاطف معك. أنا معك في أن الكلاب لا يطاقون لأنهم لا يلعقون أجسامهم وينظفونها على العكس منك. يا لفاروق الناعم، إنه جميل بالطبع لكنه ليس أجمل من جلد الإنسان. ماذا؟ ماذا تقولين؟ ها؟ ها؟ يطاردونك، الكلاب تطاردك بلا سبب وتظن أنك ماكرة وخبيثة. يا لك من مسكينة، لكنك أنت أيضا لا تسكتين. دائما تهاجمين وتحاربين. طبعا ضربة بضربة. عضيهم، اخمشيهم ولا تجعليهم ينفردون بك. لا لا، هل صحيح تفعل الكلاب هذا؟ أنا متأكد أنك لا تفعلين. ماذا؟ أنا متفق معك في هذا. الفئران طبعا لحمها طري ولذيذ. على العموم ادخل. صباح الخير، أحضرت لك طعام الإفطار. أوه، تفكرين في كل شيء يا إلين. أوه، شرائح باردة من إنها لذيذة بالتأكيد، إنما أخشى أنني لا أستطيع أن أكل. معذرة، هاتي عنك، لأن معدتي ليست مثل معدتكم. أين هي هذه الحبوب؟ آية تكفيني حبة واحدة. نعم سأبتلعها فهي طعامي طوال اليوم. طبعا على العكس من هذه القطة التي تستطيع أن تأكل ضعف وزنها كل ساعة. طبعا إذا وجدت الفرصة. وكيف عرفت؟ لقد دار حديث بيننا. وتستطيع أيضا أن تتكلم مع القطط؟ ليس كلاما بالضبط، وإنما نوع من الاتصال. أنظر في داخلها وهي تتعاون معي. أفكارها حمراء مضيئة على الرغم من أنها على مستوى واحد. وهل يا ترى كيتي تحبنا؟ لا أستطيع الجزم بهذا تماما، ولكنها الآن تفكر في بعض الأمور التي لا علاقة لها بالطعام. اذهبي اذهبي يا ملعونة، هيا اذهبي. هل تعرف أنك أثرت قلق الجميع وقلبت لهم كل شيء؟ المفروض أن يحدث هذا. لكن هل بمقدورك فعلا أن تشرف على العالم كله؟ طبعا. وماذا بنيتك أن تفعل عندما يحدث ذلك؟ هذا هو سري. على أي حال أعتقد أنك ستكون رئيسا لطيفا، هذا بالطبع إذا سمحوا لك. لا، كم أنت لطيفة يا إلين. اسمعي، تزوجيه على الفور. أتزوج جون؟ نعم، فأنا أرى هذا في داخل رأسك ورأسه، إنه يريدك ويرغب في الزواج والارتباط بك بشدة. حسنا، في الحقيقة نحن نخطط للزواج هذا الصيف، هذا إذا لم يضع أبي العراقيل. افعليها إذن قبل أن يفعل ذلك، وسوف أدبر أنا لكم الأمر إذا أردت. كيف؟ لا تشغلي بالك، سأقنع والدك. تجعل الأمر مثيرا جدا، ولكني أعتقد أن من الأفضل ترك الأمر كله لأبي. أيا كان رأيك، لكم أود أن تمضي الأمور هكذا. عندما استيقظت هذا الصباح قرصت نفسي لأشعر بأنني هنا فعلا. ونحن أيضا قرصنا أنفسنا. ومنذ الفجر والزوار والمكالمات لم تنقطع، بخلاف حركة الجنود الذين يملؤون الحديقة، والكل يضرب أخماسا في أسداس وليست لديهم أدنى فكرة عما يفعلون معك. حسن، لا أظن أنهم سوف يحتارون أكثر من هذا. هل وصلت إلى قرار؟ إلى خطة للسيطرة على العالم؟ أعترف لك يا إلين بأنه ليس لدي أي فكرة، ولكني أعتقد أنه علي أن أظهر لهم بعض مؤشرات القوة، بعض أساليب السيطرة التي تخيف كل إنسان. مع أنني أفضل كثيرا أن أخذ الأمور بهدوء، لهذا أرسلت إلى الرئيس. الرئيس؟ تقصد رئيسنا؟ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية؟ نعم، وسيحضر في أي لحظة. ولكن الرئيس لا يتصرف أبدا هكذا، لا يزور الناس. عليه أن يزورني. قد يبدو الأمر مفاجأة، ولكنه سيكون هنا في هذا المنزل خلال دقائق، وأظن من الأفضل الآن أن نهبط إليهم. لا لا لا يا بوسي، لا لا، لن أعطيك فأرا، فلا بد أن تحصلي عليه بطريقتك. اعتمدي على نفسك أيتها المتوحشة الصغيرة. اللوحة الثانية. جنرال باورز وحده في المكتبة، مستغرق في قراءة كتاب بعنوان أنت والذرة. على البعد تترامى أصوات طلقات مدفعية مكتومة. سيد الجنرال، ادخل يا كابتن. سيدي، يبدو أن كل شيء معطل، فهل تأذن لنا باستخدام سلاحنا الذري الجديد في ميدان العمليات؟ لا لا لا تفكر في هذا إطلاقا. سيدي، ولكن الجنود بدأوا يتكلمون ويتهامسون. اقضي على كلامهم وأمسهم، اقبض عليهم، احبسهم، حولهم إلى مجلس عسكري، حاكمهم. أنا آسف يا كابتن، فأنا في موقف حرج، أشعر وكأنني جالس فوق خازوق. إنما من حسن الحظ أن المسألة كلها ستصبح في يد المجلس العالمي. ها؟ وما الذي سيفعله المجلس العالمي؟ هذه مشكلته، وسيكون أمرا ممتعا أن ننظر نحن ونراقب. لا أظن أن سعادتكم تعتقدون أن هذا الكريتون يستطيع بالفعل أن يسيطر على العالم، أليس كذلك يا سيدي؟ ها؟ يسيطر على العالم؟ طبعا لا لا لا لا أحد أبدا يستطيع هذا. اللوحة الثالثة، ميسس بيلدينغ وزوجها بمفردهما يتحاوران. حتى الآن ولم تقل للمستر كريتون أن يبعد هذا الشيء عن حديقتي، هل كلمته؟ لم أكلمه، فهناك أشياء أكثر أهمية نكلمه فيها. أنا لا أحب أن أكون دائمة الشكوى، ولكنك تعرف مدى التعب الذي تحملته وأنا أرعى كل شيء وأتعهده حتى كبر وترعرع في الحديقة. صباح الخير. صباح الخير يا جون. هل هناك أخبار عن ضيفكم؟ إيلين صعدت إليه بطعام الإفطار منذ دقائق. لا يبدو أن الأمر سيكون ممتعا، وأرجو ألا يكون في وجودي هنا ما يضايقكم. عفوا يا مستر سبيلدينغ، لماذا تنظر إلي هكذا؟ أوه يا جون، تعرف أننا جميعا نحبك، وإنما نرجو ألا تكون الأسرة قد قلقت عليك. الحقيقة أن واحدا من الجنود تمكن أخيرا من الاتصال بهم وأخبرهم أنني سأبقى هنا إلى نهاية الأسبوع. أوه، بل آخر عمرنا إذا لم يحدث شيء على وجه السرعة. إلى متى تعتقد أن الحال سيظل هكذا؟ من يعرف؟ من ذا الذي يعرف؟ أية سعادة أن أراكم ثانية. أوه، دعوني ألتقط أنفاسي. يا لي من عقولكم، صدقوني ليس سهلا علي أقصد هذه الأفكار التي تصطرع في رؤوسكم. حسنا يا ميسيس سبيلدينغ، سوف أحرك السفينة وأبعدها عن زهورك. صحيح؟ هل صحيح ستفعل هذا؟ سيكون شيئا جميلا بالتأكيد. أشكرك، أشكرك جدا. وأنت مستر سبيلدينغ، أعدك بأنه إذا تمت أي مقابلات أو أحاديث معي أن تكون أنت الأول، أعدك بهذا. شكرا، شكرا جزيلا. تستطيع إذن أن تكف عن هذه الأفكار التي تزعجك. والآن أين الرئيس؟ الرئيس؟ نعم، فقد أرسلت في طلبه وكان يجب أن يكون هنا. لابد أن يكون هو. تفضل يا فخامة الرئيس، جميل منك أن تتكرم بالحضور بناء على طلبي المتواضع. أين أنا؟ سعادتك فخامة الرئيس، أليس كذلك؟ طبعا أنا الرئيس. ماذا أفعل هنا؟ كنت أعاين أحد الكباري وفجأة وجدت نفسي هنا، أين أنا؟ يا عزيزي، وأين ذلك الكبري؟ وأين تظنه سيكون أيها المعتوه؟ أين؟ في البراغواي طبعا. عفوا يا جماعة، يبدو أن هناك سوء فهم، يبدو أنني أحضرت رئيس باراغواي بدلا من رئيس أمريكا. لحظة من فضلكم. ها هو صاحبنا قد اختفى. لقد اختفى فعلا. كيف هذا؟ تحضر الناس وتجعلهم يختفون أيضا. تماما كما رأيت. صباح الخير. صباح الخير، هل أستطيع الانفراد بك لحظة يا مستر كريتون؟ تحت أمرك ورهن إشارتك. يبدو أنني سأفقد عقلي تماما. سأجن. اللوحة الرابعة. جنرال باورز وكريتون معا في غرفة المكتب. وهكذا رأينا، أقصد حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وهكذا رأينا أن هذه المسألة لا يصح أن تنفرد بها دولة واحدة، وعلى ذلك حولناها إلى مستر بول لورنت السكرتير العام للمجلس العالمي. عين العقل، خيرا فعلتم، فأنا نفسي فكرت في هذا. مستر لورنت في طريقه الآن إلينا، وإن كنت لا أخفي عليك أنك جعلتني أضحوكة للجميع. أنا آسف جدا يا جنرال. لا لا لا يا جنرال، أنت لا تستطيع قتلي يا جنرال. قرأت أفكاري ثانية. أنا لا أستطيع منع نفسي عن ذلك، خصوصا مع وجود هذه الأفكار السوداء التي تمسك اليوم بخناقكم. الحقيقة أنت من وجهة نظري لست أكثر من مخادع أفاق. أعلم أن هذه فكرتك عني، وهذه مسألة لا تسر أبدا. إذن عد، عد من حيث أتيت واتركنا لحالنا. لا، فالوقت لم يحن بعد لهذا. ألو، تقول إنه بالخارج؟ أمتأكد أنت؟ إذن دعه يدخل سيدي. نعم. سكرتير عام المجلس العالمي هنا. مستر كريتون، نصيحتي أن تنصت جيدا إلى ما سيقوله. طبعا طبعا سوف أنصت جيدا، فأنا من هواة الإنصات. أهلا أهلا مستر لورنت. المستر كريتون، أليس كذلك؟ بالضبط، في خدمتك مستر لورنت. أرحب بك باسم المجلس العالمي على ظهر هذا الكوكب. أشكرك يا سيدي، أشكرك. عفوا يا جنرال. سيدي، هل لك أن تتركنا وحدنا لحظات؟ بالتأكيد يا سيدي، بالتأكيد. هل نجلس؟ نعم نعم، أنا أحب الجلوس، لكن أخشى، أرجو أن تسامحني إذا كانت عاداتي. لا عليك. لا عليك. والآن يا مستر كريتون، وبعيدا عن كل قواعد الدبلوماسية، هل تسمح لي بأن أدخل في الموضوع رأسا؟ أرجوك أن تفعل هذا. لماذا أنت هنا؟ حب الاستطلاع، المتعة. كأنك سائح إذن. نعم هذا بالضبط هو ذاك، أنا سائح بالضبط. أخبرونا أنك تمتلك قوى غريبة خارقة. بمقاييسكم نعم، لابد أن تكون غريبة وخارقة. كذلك وصلتنا معلومات تقول إنك تخطط لتتولى شؤون العالم والإشراف عليه. هذا صحيح، إني أحسدك على عقلك المنظم وذكائك اللماح. ولا أخفي عليك أنني أجد صعوبة في النفاذ. إنه التدريب والخبرة والمرام. فقد حضرت العديد من المؤتمرات وعاصرت العديد من الأزمات، فهل تسمح لي إذن بأن أقول إن غزوك لعالمنا يجعل الادعاء بكونك سائحا موضع نظر؟ لكني لم أقل شيئا عن أي غزو. إذن فبأية طريقة تنوي أن تمارس الحكم؟ الناس لن يسمحوا لك بأن توجه حياتهم دون مقاومة. ولكني واثق من أنهم سيرضون إذا طلبت منهم هذا. وهل تعتقد أن بمقدورك فعل كل هذا دون أن دون اللجوء إلى القوة والعنف؟ طبعا طبعا بمقدوري، محاولة أو محاولتان وأشرح لهم الأمر، وأنا متأكد من أنهم سوف يفعلون ما أطلبه منهم. انظر انظر، راقب ما سيحدث. ماذا حدث؟ ما الأمر؟ هل لك أن تنظر الألم من النافذة يا صاحب الفخامة وأنت يا جنرال؟ ما هذا؟ غير معقول أبدا، بندقية تطير في الهواء دون أن يمسكها أحد، وهذا أيضا جندي يجري وراءها يحاول الإمساك بها، إنه سحر. منظر لطيف، أليس كذلك؟ صدقوني بمقدور القيام بكثير من الأمور الأكثر ميلودرامية، وتأكدوا أن كل سلاح العالم يطير الآن في الهواء، ولكنه سيرجع الآن إلى أيديهم. انظروا. هل رأيت مستر لورد؟ رأيت يا سيدي؟ إنني لم أبالغ في تقريري. بالتأكيد لم تبالغ. كنتم تشكون، أليس كذلك؟ شيء طبيعي. أما الآن أنا لا أعرف ماذا أقول، ولكن كل من الواضح أن كل شيء ممكن. هذا صحيح يا سيدي، فهذا الشيء بإمكانه فعله أي شيء. نعم، هذا واضح. نعم واضح. أنت يا سيدي أكثر ذكاء من الآخرين، وتأكد أنني لا أقصد إلا الخير. نعم الخير. هل تعرف ما معنى هذا جنرال؟ معناه أنه يمكن أن تكون عندنا حكومة واحدة. بالضبط، ويتبعها إدارات ووكالات، ويصبح العالم كله على درجة من الغنى والثراء. وخصوصا إذا ساعدتنا بمعلوماتك الهائلة المتقدمة. سأفعل، بالتأكيد سأفعل، وسأعلمكم كيف تنظرون في داخل عقول الناس. صحيح ستجدون الأمر صعبا، لكنه لا يخلو من متعة. أما المصالح الذاتية وتلك العواطف الفردية الفجة. ولن تكون هناك منازعات بين الدول، كما لن يعود هناك مكان للحروب ولا ماذا؟ ولكني أفضل أن يوجد العديد من الدول والبلدان، ففي هذه المرحلة من تطوركم تعتبر الدول والحروب التي تنشب بينها مسألة ضرورية جدا، حروب لا عصر لها. ولكنك تستطيع مساعدتنا لتغيير كل هذا. تغيير كل هذا؟ يا سيدي العزيز، أنا صديقكم. ماذا تقصد؟ اسمعني يا صديقي العزيز، إن هوايتكم التي تجدون فيها كل متعتكم تتمثل في العنف. هل تستطيع أن تنكر هذا؟ سيدي، تلك هي الناحية الجوهرية بالنسبة لكم، كما أن هوايتي تتمثل فيكم أنتم باعتباركم عصب الهواية وجوهرها. ولكننا نكرس كل جهودنا للتحكم في العنف وليس إيجاده وخلقه. كفى، ولا تدعنا نذهب بعيدا وراء هذا اللغو، وإلا اعتقدت أنك تظنني أحد هؤلاء المغفلين. إنني أرى ما في داخل عقولكم يا صديقي العزيز، أرى حقيقتكم بوضوح. وما هي حقيقتنا؟ إنكم متوحشون. نعم، لقد عدت إلى كل العصور المظلمة لكوكب تافه، لأنني أسعى ببساطة وراء إثارة حقيقية عندما أحظى بالبقاء معكم والعيش وسطكم. هناك رغبة مستعرة للقتل تملأ كل قلوبكم، وأنا أحب هذا وأعشقه. تعشقه؟ لا أظنك تمدحنا بهذا. لا أقصد أن أكون وقحا، فأنت قد سألتني عن السبب في وجودي هنا وأنا أجيبك. إذن ليس لديك أي رغبة في أن تساعدنا نحن المتوحشين المساكين؟ وحتى إذا كان باستطاعتي فأنا لا أريد هذا، أقصد أنني سأحاول تنظيم حياتكم القديمة والاستمتاع بأفضل ما فيها. إنما لا تقلق، فلن أقلب الأمور رأسا على عقب، لأنكم سوف تبقون وتبقى حياتكم كما تعودتم عليها في بلادكم، بينما أقوم أنا بطريقة سرية بتنظيم الأمور ووضعها في نصابها من خلال مجلسكم. أريدها واحدة من تلك الحروب الحقيقية الهائلة التي برعتم في إشعالها، حرب قاسية لا تبقي ولا تذر. لا شك أنك تمزح، فقد كنا منذ لحظة نفكر في أفضل السبل لمنع الحروب. ومع ذلك فأنت في أعماقك تريد الحرب، لأنها الشيء الوحيد الذي يتقنه جنسك. أظن أنك مجنون. لست مجنونا، لكني ببساطة محب للبشرية. صحيح سوف أستمتع بهذه الحرب كثيرا، ولكني أفعلها مع ذلك من أجلكم ولمصلحتكم. على أي حال فلنشع فورا في افتعال بعض المواقف حتى تشتعل الحرب بطريقة لا مفر منها. لا لا لا، أنا أرفض هذا تماما. في هذه الحالة سأكون مضطرا إلى اختيار شخص آخر ليرأس المجلس العالمي. ماذا؟ شخص يبدأ بإشعال الفتيل. وأعتقد أن هناك عددا لا بأس به سيحبون الفكرة ويحبذونها. كيف تقدم على فعل هذا بنا؟ ألا ترى أننا لا نريد أن نظل متوحشين؟ ولكن ليس أمامكم أي خيار. وعموما فأنا على ثقة من أنك مثل الآخرين تريد الحرب وتتمناها، ولذا فسوف نقدم على إشعال أكبر حرب في تاريخكم. فلتساعدنا السماء إذن. السماء لن تساعدكم. هي متعة سوف نعيشها، لكما تحرق شوقا حتى إنني لا أستطيع الانتظار. هيا، هل ترى هذه الكرة الأرضية؟ هذه الكرة لنجعلها تدور وتدور هكذا. الفصل الثالث. اللوحة الأولى. نحن الآن بعد 3 أسابيع. كريتون يجلس إلى أحد المكاتب يتأمل مجموعة من الخرائط ومجموعة من بعض نماذج القنابل والطائرات التي يمسك ببعضها. من أن الآخر يصدر صوتا كأزيز الطائرات أو كانفجار القنابل، ثم تسمع طرقات على الباب. هل طلبتني يا سيدي؟ نعم، أعد هذه النماذج للعمليات. جاهزة تماما. تريد أي شيء آخر؟ لماذا تكرهني إلى هذا الحد يا جنرال؟ أنا مساعدك العسكري يا سيدي، وليس لي أن أجيب على هذا السؤال، فهو خارج نطاق واجباتي. ألست سعيدا بترقيتك؟ في هذه الظروف أخشى أن أقول أنني لست سعيدا. على رسلك، فمزاجك اليوم منحرف بشكل واضح. بعد إذنك يا سيدي. مهلا، أنت لم تقل لي رأيك في خطط الحربية، لا كلمة تشجيع أو حتى مجاملة، حبيس أفكارك السوداء فحسب. وماذا تفيد وأنت تقرأ أفكاري؟ عندك حق، ولكني لا أتحمل هذه الكآبة التي أشعرها في أعماقك، أو هذا الحقد الوظيفي. فأنت لا تحب أن يتقن أحد الغرباء لعبتكم ويتفوق عليكم. اعترف بهذا. أنا مساعدك فقط تحت ضغط الظروف. هذه المرارة، فلتشعر بمرارتك كيفما شئت، ولكن لا تنسى أنني اخترتك بالذات لتكون مساعدي. فكر في كل الجنرالات الذين على استعداد للإطاحة بك وخطف هذا العمل منك. من حسن الحظ أنهم لا يعرفون شيئا عن عملي. برافو برافو، أصبت في عدم الإعلان عن وجودي؟ لا أجد أي فارق طالما أنك تكرس عبقريتك لتدمير عالمنا. لا أزمع تدمير عالمكم، وإنما بضعي مدن فحسب، وهي مدن صغيرة على أي حال. هل فكرت في المتعة وأنتم تنشئون مدنا جديدة بعدما ينتهي كل شيء؟ وكم مليونا من البشر تخطط لقتلهم؟ حسنا، بضعة ملايين قليلة أيضا. صدقني إن الناس تحب هذا النوع من المصائب. أنا أعرف ما الذي يقوله لورنت، ولكنه مخادع ولا يصلح لنا عصر. ومن حسن الحظ أن المجلس العالمي الجديد أكثر تفتحا وأبعد نظرا منه. تقصد أنه مشلول يا سيدي؟ إنها الكلمة الصحيحة. لا أظنك تعتقد أنهم أحبوني. تعرف إذن أنهم يكرهونك. اسمع يا جنرال، الحب والكراهية أمور مختلطة في عقولكم البدائية. الذبذبات التي ينتجها أحدهما تشبه إلى حد كبير الذبذبات التي تنتجها العاطفة الأخرى، لدرجة يصعب التمييز بينهما في كثير من الأحيان. أما بالنسبة لنا فلا يوجد إلا الهواية، فليس في عالمنا شيء اسمه الحب أو الكراهية. لا فائدة من تضييع الوقت، فالليلة هي الليلة الكبرى. في البداية الهجوم الغادر، ثم اللوحة الثانية. في غرفة النيشة، إلين وجون معا يتحاوران. يا جون، لم أشعر بمثل هذا الضعف وهذه الحيرة أبدا من قبل. هذا هو حالنا جميعا يا إلين، نقف مكتوفي الأيدي بينما هو يدبر ويخطط لإشعال الحرب التي ستأكل العالم كله. ما رأيك إذا لجأنا إلى الصحافة؟ إنه يسيطر عليها. ولا تنسي أن لورنت عندما استقال لم تقرأ صحيفة واحدة على نشر خطاب استقالته. فيما تفكر يا جون؟ في أشجار الجوز هناك. يا حبيبي قل لي يا جون، ألا نستطيع فعل أي شيء؟ أخشى أن لا شيء أبدا بأيدينا. ربما استطعت أن أقتله، أو هناك خطوات قادمة، ربما كان هو. إنه بالفعل ومعه جنرال باورز. جميل جدا إلين، رائع جدا، فأنا لم أشعر أبدا بأنك عنيفة هكذا. سمعت بالطبع ما كنت أقوله لجون. ليست الكلمات، ولكني كنت أشعر باستغراقك كلية في أفكارك. سأحضر الأوراق التي كنت تريدها يا سيدي بعد إذنك. باورز لا يحبني أبدا، أما أبوك فهو على العكس، يحبني ويقدرني. ولقد عرض علي هذا الصباح فقط أن يشرف على علاقات العامة، وهي فكرة نيرة، ولذا وافقت على الفور. أليس لطفا وكرما منه أن يفعل هذا؟ لو سمحتم لي، أشعر أنني في حاجة إلى هواء نقي. حسنا. يا عزيزتي، والدك فقط هو الذي بدأ يلتقط روح اللعبة. إنه يتمتع بروح رياضية أكثر منك يا عزيزتي. رياضية؟ تقول رياضية؟ ماذا تظننا؟ هل تظن أننا لعبة في يديك؟ حيوانات تجرب فينا وتلهو بنا؟ حسنا، لابد أن تعرف أننا لسنا كما يصور لك عقلك المريض، فنحن بشر ولا نريد الدمار لعالمنا. رائعة رائعة يا إلين. لم يجب أن تعرفي أنني لست مخربا أو مدمرا، أنتم. أنتم يا عزيزتي الذين سيدمر بعضكم البعض بكامل إرادته ومطلق حريته، وما أنا إلا ناصح بالرأي. أنت وحش مسخ مساس للدماء. تعنين أنني أتلاذر بلعق الدماء وشربها؟ أنت تمتص العواطف، تمتص عواطفنا. نعم، تضحي بنا كلنا في سبيل إرضاء ذبذباتك التي تتحدث عنها. ومع ذلك دعيني أسألك، أي أذى هذا الذي تتحدثين عنه والذي تقولين إنني أسببه؟ صحيح أنني سأتمتع بالحرب أكثر من أي شخص آخر، ولكن في الحقيقة إرادتكم أنتم وليست إرادتي في آخر الأمر. تستطيع أن توقفها، وأنت أيضا تستطيعين. أنا أقصد جنسكم، يرجوكم أن تقفوا وقفة واحدة معا، ولكنكم لا تريدون، وأنا لا أستطيع التدخل في مسار تطوركم الطبيعي، فغاية ما أستطيعه شيء من المساعدة بطريقة عملية. لسنا كما تظن، لسنا على هذا القدر من البدائية التي بدائية العزيزة هيلين. كيف أشرح لك وأجعلك تفهمين؟ انظري فقط إلى هذا المنزل. نعم، منزلكم، وقولي لي صراحة ماذا ترين فيه؟ أقول لك أنا، أمك في الحقيقة تكره والدك، ولكنها على درجة من التعب والقرف والإرهاق، لدرجة أن أغرقت نفسها في أشغال الإبرة والحديقة لتبتعد بتفكيرها عنه. أبوك من الناحية الأخرى ضاق ذرعا بكم جميعا. لا تنزعجي هكذا، فهو لا يحبك بأكثر مما تحبينه أنت. لا تقول هذا. صدقيني صدقيني يا إلين، أنا لم أقل إلا الحقيقة. فهو يريدك أن تتزعل من إنسان ثري له سلطة ونفوذ رغم المهم كما يراه هو، ولهذا تجدينه يعارض دائما فكرة زواجك من جون، على حين أنك أنت أيها الشيطان. أرأيت؟ هذا يؤكد تماما صدق ما أقول. أيتها المتوحشة المسكينة، أنا لا أستطيع أن أغير طبيعتكم، وعموما فسوف تخرجين سريعا من مشكلتك الشخصية، فالليلة هي الليلة الفاصلة، فتصرفي إذن كالبنات المطيعات لأجعلك تشاهدين القصف. اللوحة الثالثة. نجد أنفسنا مرة ثانية في غرفة المكتب، حيث تشير الساعة إلى 11 مساء. الجنرال باورز ومساعده الكابتن إيد ينتظران وقوع الحرب بإحساس كئيب. سيد الجنرال، ألا توجد أي وسيلة لمنع الحرب؟ المسألة خرجت من أيدينا يا كابتن، انتبه فهو قادم. هل كل شيء على نورام وفي موعده؟ تمام يا سيدي، سيبدأ كل شيء في 11 مساء. حسن، ساتفرغ لمتابعة الهجوم، أين الباقون؟ في غرفة المعيشة. أية تعليمات أخرى؟ شكرا. حسنا، الجميع هنا. بعد لحظات ستبدأ الساعة الحاسمة، الساعة السحرية، ها هي تقترب. هل تشعرون بالإثارة كما أشعر أنا؟ أما زلت مصرا على ألا تخبرنا من سيهاجم من؟ ستعرف حالا مستر سبيلدينغ، 14 دقيقة والعالم كله. هل سنقتل نحن أيضا؟ بالتأكيد لا، أنتم هنا في أمان تام يا إلين، على الأقل في المرحلة الأولى من الحرب. نشكرك جدا، معناه إذن المزيد من الانتظار والترقب. وهل سنرى شيئا من هنا؟ لا، وإنما ستكون هناك صورة واضحة على المونيتور في المكتبة، وأعتقد أن الجنرال يعدها الآن. هاي، انظروا هناك إلى القادم نحونا. أين؟ ما هذا؟ واحد آخر. سفينة فضاء أخرى تستعد أيضا للهبوط. لا، أكيد أنتم مخطئون، فإن أحدا لا يحلم بالمجيء إلى هنا. دعني أنظر، دعني أنظر. إنها ترسو. ربما كان صديقا لك يا مستر كريتون. لا لا لا لا لا، ليس صديقي. لا لا لا، لابد أن أعرف حكايته. سأراكم من بعد قليل. ترى لماذا ارتبك هكذا؟ هل لاحظت مرتبك؟ وكأننا ما يكفينا واحد فيأتينا اثنين. يا لزهور المسكينة، يا لحظ التعس. حذر يا مامي، فإنه قادم نحونا. يدخل المنزل. أين مستر كريتون؟ أولو في المكتبة مع الجنرال والكابتن. انظروا، هيا تهل المكتبة أيضا. كريتون، ما لك مختبئ وراء هذه الكرة الأرضية هكذا؟ من فضلك يا جنرال، هل يمكن أن تتركنا لحظة؟ كما تريد يا سيدي، كما تشاء. اللوحة الرابعة. تجري الأحداث ثانية في غرفة المكتب ذاتها. من هذا بحق السماء يا إيلين؟ واحد آخر، زائر آخر كما ترى. سأذهب إليهما، سأدخل عليهما. لا لا حبيبتي، أرجوك. بل لابد أن أتحدث إليهما. انتظري، سأذهب أنا أيضا معك. بل سأذهب بمفردي، أنا أعرف ما سأقوله لهما. لو سمحتما أنتما الاثنان، أنصتا إلي جيدا. لست في حاجة لأن تتكلمي، فأنا أعرف ما تريدين قوله. تعرف إذن أنه لا حق لكما في وجودكما هنا، وأنه لا يجب. أعرف ومتفق معك تماما. كريتون ليس له الحق أبدا في الحضور إلى هنا، لأنه يعرف تماما أن التدخل في الماضي أمر ممنوع. الماضي؟ نعم الماضي، فأنتم الماضي، العصور المظلمة، ونحن المستقبل. الحقيقة أننا أحفادكم في كوكب آخر، ونحن نزوركم من آن لآخر، ولكننا لن نتدخل أبدا في شؤونكم، لأن هذا من شأنه أن يغيرنا إذا فعلنا. ومن حسن الحظ أنني وصلت في الوقت المناسب. تقصد أنه لن تكون هناك حرب؟ بالتأكيد، بالتأكيد لن تكون هناك أي حرب، كما لن تكون هناك أي ذكرى لكل هذا، لأنه عندما نغادر كوكبكم سوف تنسون تماما كل شيء عن كريتون وعني، وسوف يعود الزمن مرة ثانية إلى اللحظة التي كانت قبل مجيئه. ولكن لماذا تريدون إيذاءنا؟ أوه يا إيلين، أنا لم أقصد، كنت أريد فقط، كنت أريد مجرد شيء من المزاح لأشبع هوايتي ضد، في الحقيقة ضد القوانين. كريتون نمط نادر بيننا، فهو يعاني من نوع من التخلف العقلي، ولا يعدو أن يكون طفلا، كما يعتقد أن مرحلتكم هي هوايته المفضلة، لعبته. طفل، ولكني كبرت سنوات الآن. لقد هرب من ممرضه وعاد بالزمن إلى أن وصل إليكم، وقد صار كل شيء من سيء إلى أسوأ. البداية نفسها كانت خطأ، فقد كنت أريد زيارة عام 1860، لكن حدث شيء ما انتهى بي الأمر إلى هنا. لابد أن نذهب الآن يا كريتون. إيلين، إنك أحببتني بعض الشيء، إيلين، أليس كذلك؟ أحببتني ولو قليلا. نعم، لا أنكر هذا. إلى أن تركت هوايتك الغريبة تخرج من بين يديك. لو سمحت يا سيدي، هل يمكن أن تخبرنا كيف سيكون المستقبل؟ مشرقا في غاية الإشراق ومختلفا تماما. إياك أن تصدقي، فهو جامد وكئيب. عندما لا يكون لدى المرء شيء إلا أن يسبح في الأبدية بلا حروب وبلا إثارة. من معنى كريتون أن تتحدث في مثل هذه الأمور؟ لا أجد فارقا طالما أنها ستنسى كل شيء عنها. لكن أعد أن أرى المستقبل. هذا ضد القوانين. ضد القوانين وضد القواعد. يا لك من متعب. وحصتها لن تستطيعي أبدا يا إيلين الاتصال بنا لأنك لم تولدي بعد. أقصد لأنك لن توجدي أبدا حيث نوجد نحن. إيلين يا عزيزتي فكري في إلى أن تنسي. سأفعل. فقد بدأ الزمن في الرجوع. الزمن ينعطف. لا تحزني يا إيلين، فسوف أعود في صباح يوم مشرق. إنما عام 1860، هيا، عام الحرب الأهلية المثيرة للرائعة الدامية. كريتون، المرة القادمة يا إيلين أظنها ستكون أكثر متعة، خاصة إذا انتصر الجنوب. اللوحة الخامسة. نحن الآن في غرفة المعيشة بمنزل سبيلدينغ، حيث يجلس الثلاثة سبيلدينغ وميسيس سبيلدينغ وإيلين. وما الخطأ في هذا؟ ما الخطأ في الزواج من إنسان ثري؟ الخوف من ذلك كان يمنعني دائما. على أي حال، أمنيتي الوحيدة هي أن تتزوجي إنسانا مكافحا طموحا، رجلا يحفر علامته ويترك بصماته على وجه العالم، وليس ولدا يفكر ويخطط لأن يقضي بقية عمره في مزرعة يزرعها بالفول السوداني. الجنس يا دادي، الجنس. هل تسمحين بأن تراجعيني وتصححي لي؟ أهلا يا جماعة. مساء الخير يا جون. ما الذي أخرك يا حبيبي؟ فاتتك إذاعة أبي. شاهدتها قبل ما أغادر البيت. حلقة رائعة يا سيدي. شكرا يا جون. الظاهرة الجوية التي كنت تتحدث عنها، أقصد بدت وكأنها سفينة فضاء أو شيء من هذا القبيل. سفينة فضاء؟ أي هراء. لننتبه إلى ما سيعتقده بعض الناس ولما يحب البعض أن يظنوه. وكما كنت أقول في البرنامج، فإنه إذا كان مقدرا أن يكون هناك أي سفر في الفضاء، فسوف نكون نحن أول من يقوم بذلك. ما هذا؟ ما هذا المنديل؟ منديل من هذا؟ منديل من؟ كنتم مع مسرحية زيارة لكوكب صغير للكاتب الأمريكي جور فيدال. ترجمة الدكتور محمود أبو زيد. بطولة سهام فتحي، أشرف عبد الغفور، مدحت مرسي، أحمد الشناوي، سناء ماهر، رضا الجمال، إبراهيم الدالي، همام عبد المطلب، طارق إسماعيل، وأيمن خليل. كان معكم راويا عبد المنعم سعد. قام بدور كريتون الفنان حسن عبد الحميد. الهندسة الصوتية محمود صبري وعبد بهاء الدين مصطفى. المخرج المساعد نصار دحروق. زيارة لكوكب صغير، مسرحية من إخراج عبد العال ضوى.